فلا مطمع لمن يدخل في دين الله في نيل المال او الجاه او اي عرض من عرض الدنيا. ومن طريق الروايات التي تصور فقرهم وحالهم ما اخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كانت منا امراه تجعل لها في مزرعه لها سرقه نوعا من الكبار، فكان اذا جاء يوم الجمعه تنزل اصول السرق فتجعله في قدر ثم تجعل معه قبضه من شعير صفحا. قال سهل: فكنا ننطلق اليها من صلاه الجمعه فنسلم عليها فتقرب لنا ذلك الطعام، والله انا كنا لنتمنى يوم الجمعه من اجل ذلك الطعام ونفرح بيوم الجمعه لاجله مع انه طعام لا شحم فيه ولا وزن، وما عند الله خير وافضل. ثم تجيل نظرك فاذا انت بالصحيح قد ازمع الهجره للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسعه ان يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز له كفار قريش فرقه مراقبه تابعه لئلا يذهب بماله، وفي ذات ليله اكثر من خروجه للخلاء التعميه والتغطيه عليه، فما يلبث ان يعود من الخلاء حتى يخرج مره اخرى وهم يراقبونه، حتى قال قائلهم: لقد شغلته اللات والعزى ببطنه، فقروا عين رجلين أسلموا أعينهم للجرى مطمئنين، فتسلل صهيب من بينهم ولم يمض غير قليل حتى فقل له أولئك، فهبوا مذعورين قلقين فزعين خائفين وانقطعوا الخيل وأطلقوا أعينتها خلفه حتى أدركوه، ولما أحس بهم رضي الله عنه وأرضاه وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كمالته وهم يعرفون صهيب جيدا وترقوته، وقال: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرمى الناس، والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم منكم رجلا ثم أضربكم بسيفي ما بقي منه في يدي فيه. فقال قائلهم: والله لا ندعك تفوز بنفسك ومالك، لقد أتيتنا صعلوكا فقيرا فاغتليت وبلغت ما بلغت ثم تلهق به كلا ولا. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي فتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع مالك وأطلقوا سراحه، فانطلق فارا بدينه غير آسف على مال أنفق زهرة العمر في تحصيله، يستفزه ويعدوه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ قباء رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهش له وبش وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، والله إلى الدنيا وشهواتها وزخارفها ولذائذها ومتعها لا تساوي ربح البيع أبا يحيى. علت الفرحة وجه صهيب، وحقا والله ربح البيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ثم انظر أخرى فإذا أنت بآخر، إنه حكيم يسلم إسلاما يملك عليه لبه، ويؤمن إيمانا يخالط دمه ويمازج قلبه، وهو يقطع على نفسه عهدا أن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية أو نفقة أنفقها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأضعاف أضعافها، وقد بر بقسمه وصدق فيما عاهد. فإذا بك تتخيل وتنظر، فإذا حكيم قد آلت إليه دار الندوة التي كانت تعقد قريش مؤتمراتها فيها في الجاهلية، ويجتمع ساداتها وكبراؤها فيها ليأتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيله وهو يتخلص من تلك الدار يسدل الاستثار على ناظ فقير أليم ويبيعها بمئة ألف درهم، فيقول فتى من قريش: بعت مكرمة قريش يا حكيم؟ فقال: يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى، أو ما يسرك يا بني أن أشتري بها دارا في الجنة؟ إني أشهدكم أني جعلت ثمنها في سبيل الله، أرجو ذكرها وبرها عند الله وربح البيع. ثم انظر إليه أخرى يوم يحس بعد ذلك فيسوق أمامه مئة ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم ينحرها جميعها تقربا إلى الله تعالى. ولا تعجب يوم يحس ثانية فيقف في عرفات ومعه مئة من عبيده قد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من فضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل، ثم يعتقهم جميعا على عرفات ويسأل الله عز وجل أن يعتق رقبته من النار. ثم يحج ثالثة فيسوق أمامه ألف شاة ثم يريق دمها كلها في منى ويطعم بلحومها بحومها فقراء المسلمين تقربا لله عز وجل. فلا تنساه البطون الجائعة ولا الأكباد الطامئة ما دام على الأرض بطن جائع أو كبد ضمحا. يا ناعم العيش والأموال بائدة أين التبرع لا ضاقت بك النعم. كان المال في أيديهم لا يدور عليه الحول حتى ينفقه في سبيل الله. لا يألف الدرهم المضروب قرتهم ولكن يمر عليها وهو يقتبس. كبر حكيم بعد أن قدم ما قدم وذهب بصره فاحتسبه لله ونزل به الموت واشتد وجعه وإذا به يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ليرضى الله رضي الله عنه وأرضاه. وجعل أعلى الذين مثواه ورحم الله أولئك الرجال. طلبوا الدنيا على قدر مسهم فيها وطلبوا الآخرة على قدر حاجتهم إليها. لم يضحوا بأموالهم أحد بل ضحوا بدمائهم في سبيل الله رجاء ما عند الله. وما عند الله خير للأبرار. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وطلبوا فإذا أنت بشاب ناظر الشباب مؤمن بالله اسمه حديث يكلف بمهمة شاقة ليكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. يأخذ الرسالة بروان ولا متريث ولا متردد ترفعه النجاة وتفقه الوهاد حتى يبلغ أعالي نفسه ويسلم الرسالة لمسيلمة. فلما قرأها انتفخت أوداجه وبدا كره ولو علم الله فيه خيرا لأسمعه. أمر بحبيبنا أن يقيد وأن يعرض عليه من الغد فما ضر حبيب وقد بلغ رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما كان الأسد أذن للعامة بالدخول عليه وأمر بحبيب فجيء به يقصف في قيوده وسط دموع الشرك الحافظة مشدود القامة مرفوع الهامة شامخ الأنف بإيمان. التفت مسيلمة إليه وقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتميز من الغيب وقال أتشهد أني رسول الله وخسر؟ فقال حبيب في سخرية إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فيتغير لون وجهه وترتجف شفتاه أيضا وحنقا ليقول لجلاده اقطع قطعة من جسده. فبتر الجلاد قطعة من جسده لتتفرج على الأرض. ثم أعاد مسيلمة السؤال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن أني أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بقطع قطعة أخرى من جسده لتتدحرج على الأرض. فشخصت الناس بأبصارها مدهوشة مشدوها من تصميم هذا الرجل وثباته إنه الثبات من الله. مضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع وحبيب يقول أشهد أن محمدا رسول الله حتى صار قطعا منثورة على الأرض. ثم فارت روحه وهو يردد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن عذب الجسم فالإيمان معتصم بالقلب مثل اعتصام الليل بالأجل. ثم يأتي الخبر لأمه ويا لهول الخبر كثير بأمهات المسلمين وبأمهات الشباب والشابات أن يقفن مع هذه الأم ليدرسن سيرتها يوم جاءها خبر ابنها الذي قطع إربا إربا وهو يقول محمد رسول الله. اسمع إلى ذلك المحضن الخالق لذلك الرجل ما زادت والله يوم جاءها الخبر على أن قالت من أجل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسبته. لقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرا ووفى لهم يوم كبيرا فحمدت الله سبحانه وتعالى كثيرا. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للجلال. هل وقفت عاجزة تبكي ابنها وتنجب حظها؟ لا بل في يوم اليمامة كانت تشق الصفوف كاللبؤة السائرة تنادي أين عبد الله مسيلمة؟ فوجدته مجدلا على الأرض سيوف المسلمين قد ارتوت من دمه فطابت نفسه وقرت عينه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشق به الأبصار. مضى حبيب ومسيلمة مضى حبيب ومسيلمة إلى ربهما وشتان ما بينهما فريق في الجنة وفريق في السعير رضي الله عنه.

فيخرج له علي فيندب الثالثة للمبارزة فما لها إلا علي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه يخرج إليه منصورا. فكان اللقاء وما هو إلا قليل وهما يصطرعان ولابن علي يعنه بالسيف ويوم علاه بالسيف بطأ عمرو في وجهه فيتركه علي دون أن يقتله. فقال له عمرو عجبا لأمس مسكنت من نيفني بشيء لم تحلم به العرب ثم تتركني. فقال علي كنت أريد قتلك لوجه الله يا عدو الله فلما بطشت في وجهي ثارت نفسي وطالبتني بالدار فخشيت أن يكون قتلك لنفسي ووالله ما أريده إلا لله. ما أبلغك من كلام، ما أعظمك من تفكير، ما أحلاه من خلق عظيم، ترفع عن حظوظ النفس وتفاسي في الأمور ولا غرابة. فأين ترفع عليه؟ ترفع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رذيل الإخلاص والتجرد والصدق، والأمر من معدنه لا يستغرب، والفرع للعظم ينفد. صدقوا ما عاهد، فاتهموا أنفسهم، وهضموها، وروضوها على مقابلة الكذب بالحلم، والحمق بالعقل، والإساءة بالإحسان، والعفو. ركلوا العجب والكبر والغرور، فعاشت عداء وماتت هداء في الحدود. يقال لأحدهم يا مرائي فيقول متى عرفتكم، ويقال لآخر وقد ازدحم الحجاج وبلغت القلوب الحناجر يقول أحد الذين بجواره والله ما أظنك إلا رجل ذو، فيقول ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. ويؤتى بالثالث ويقف يوم عرفة آخر النهار متدللا خاضعا خاشعا قلوب الخلق وألسنتهم تجأر إلى الله أن يعتق الرقاب من النار، فإذا به تصفو نفسه ويليق قلبه ويتذكر ذنوبه وخطاياه، ويا لها من ذنوب صغار وخطايا صغار، فيقول لا إله إلا الله ما أشرفه من موقف وما أرجاه لولا أني فيهم قلت بل غفر الله لهم، اللهم لا تردهم من أجلي، اللهم لا تردهم من أجلي. ليس شعري ما الذي أطلقهم من عقال وبقينا سكرات، ما لنا نحن عجبنا واخترنا أولدنا كل ناطينا، وما لو تبعنا بالهدى آثارهم لو طلقنا وسمونا للعلا. صدقوا ما عاهدت، فعفوا وصفحوا وهبوا النصر للفضل والإساءة للإحسان، فصفت سرائرهم ونصعت ديارهم وسلمت صدورهم ولهجت أنفسهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل ذلك يرجون ما عند ربهم. يقال لأحدهم إن فلانا من الناس يقع فيك، فيقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إن في الشيطان كان ضعيفا. ثم يقال له أخرى وقد ظلم وبهد وسب وشتم، ألا تدعو على من ظلمك وسفك وشتمك؟ فيقول من دعا على ظالمه فقد انتصر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يسب أحدهم ويشتم بما ليس فيه فيقول إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ويقال للثالث إن فلانا يقع فيه ويقول فيك كذا وكذا وينبوك بالسوء، فيقول رجل صالح ابتلي فينا فماذا نعمل، من تعدى حدود الله فينا لم نتعدى حدود الله فيه، العفو أفضل، ما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببه، لكن تعفو وتصفح وتغفر فيغفر الله لك. أيها الأحبة، إن مكانة المؤمن أعز من أن يتساوى في الظاهر مع ظالمه، بل يرى أن من الدين والمروءة أن يدعى إلى أن يشمق على من يمكن يسفاه ويترفع عن موقف يقوده إلى رفع صوت أو إثارة فضول أو جدل أو رجال. وبعضنا ويا للأسف يتخذ أخاه هدفا ويجمع الجموع ليصمت معه، ترى فقرنا يرفع ويخفض ويجرف ويعسل ويشي، وليس ملامي على من وشى ولكن ملامي على من وعى. اللوم على من يمنح الآذان الطاغية لمشاه ولأولئك، وأسفاء يوم يسود عرض التخاطع ويوم تسترخي بين نائك التصافع. ليست المنزلة والله أن تنال لقبا بتجريح لقوتك، إنما المنزلة أن تختل في قلوب المؤمنين حيزا وأن تنادي ملائكة السماء أهل الأرض أني أحب فلانا فأحبه، صدقوا ولم يغضوا. قلوب امتلأت بخشية الله